تسأل أختنا وتقول: أسألكم عن سؤر البهائم، هل لنا أن نتوضأ منه أو لا؟ البهائم مختلفة تنوع، ما سؤر الإبل والغنم والبقر وغيرها ما يكل لحمه، أيوة، هذا لا بأس به. سؤر الطاهر منها؟ سؤر الطاهر من كل الإبل والبقر والغنم والضبا، أيوة، وأشبه الجماميس وأشبه ذلك لا بأس بها لأنها طاهرة. أما سؤر الكلب فلا، يجب إراقته ولا يتوضأ منه لأنه نجس. وقد أمرنا بغسل الإناء من 7 مرات، إحداهن بالتراب وهي الأولى. وأما سؤر الحمار والبغل فالصواب أنه لا حرج فيه، الحمد لله، لأن تعمه البلواء، وإن كان محرما لكن تعمه البلواء. وهكذا الهرة، القط، سؤره لا بأس به. وأما سؤر الحيوانات الأخرى كالأسود والنمور والذئاب فيما تمر عليه من الحيضان وجامع الماء في البر فلا يضر ذلك، والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا.